على كتاب السنة من سنن الإمام أبي داود رحمه الله تعالى. قال العلامة النجمي رحمه الله تعالى: ثم أورد المؤلف حديث عامر بن سعد عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن أمر لم يحرم فحرم على الناس من أجل مسألته. هذا الحديث متفق عليه، وفي التخريج هنا قال أخرجه أبو داود وصححه أبو داود، لكن هذا تقصير كبير. حديث متفق عليه ويقول أخرجه أبو داود وصححه الألباني، إيش هذا؟ هذا تقصير. المخرج الذي خرج هذه النسخة ما أحسن، فخلاص يصير بعد هذا من يخرج لنا الأحاديث قبل أن نأتي؟ ما أحد، كلهم ما أدري شو. حاول قدرهم صفائح. ها؟ حاول تخرج شيء من أخرجه فقط، لا تأتينا بالطرق ولا شيء. بس المصادر. كل واحد من عنده. الأحاديث الآن هنا أنا ما أعتمد على المخرج هذا، لأن الحديث متفق عليه الأول والثاني، الحديث الأول والثاني كلاهما متفق عليهما. وقال شوف صححه أخرجه أبو داود وصححه الألباني 77، يعني حديث أبي هريرة من دعا إلى هدى متفق عليه، وحديث منع إن من أعظم المسلمين جرما حديث سعد بن أبي وقاص متفق عليه. فلا بد يا اخوان تخرجوا، جزاكم الله خيرا، ونستفيد جميعا ونقرا نخلص الكتاب ان شاء الله وناخذ فائدته. هو شيخ انا لاحظ انه كل الاحاديث التي قبلها كل يقول اخرجه او ايوه انا ما يعني ما انت لا البانه وحسنه وضعفه فقط. لا غلط، هذا غلط في التقريب. هو اصلا في ابي داود اكيد اخرجه نعم. من غيره صحيح، هذا غلط. الحديث إذا كان عند أبي داود تفرج به أبو داود يقال هذا، لكن إذا كان الحديث في الصحيحين أو في إحداهما فلا بد أن يذكر هذا، جزاكم الله خيرا. قال النجم رحمه الله: هذا السائل الذي سأل وتسبب في شيء كان مسكوتا عنه ثم إنه حرم من أجل مسألة يكون من أعظم الناس جرما. الله عز وجل يقول: ما جعل عليكم في الدين من حرج. والذي يسأل عن أشياء لم تحدث فحدثت فجاء النهي عنها تسبب في حرمان الناس في أمور كثيرة، عن أمور كثيرة، ولذلك كان من أعظم الناس جرما لأنه تسبب في منع هذا الشيء عن الناس. يقول النجم رحمه الله: وهذا إنما كان عند تنزل الوحي، أما بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم انقطاع الوحي فإن الأحكام الشرعية قد استقرت على ما هي عليه. لكن يبقى النهي عن كثرة المسائل، يبقى النهي عن كثرة المسائل، وقد جاء في هذا الباب حديث. نعم، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كثرة السؤال وعن كيل وكان، عن كيل وكان وعن كثرة السؤال. وأنت إيش تظن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يسألون عن أحكام الدين؟ لا يسألوا كلام فاضي، لا يسألون عن أحكام الدين، ومع ذلك جاء النهي: دعوني ما تركتكم، دعوني، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. يعني سألوا فلما جاء الحكم خالفوا، وهذا فيه النهي الشديد عن أن تسأل عن أشياء لم تحدث، أرأيت كذا، أرأيت لو كان كذا، أرأيت لو كان كذا. لذلك جاء النهي من السلف عن هذه المسائل. فرضية. ها؟ دع رأيتها في أيام الأبدان مشايخ فرضية، مشايخ افترضها. وهل أنكر أهل العلم على أهل الرأي إلا مثل هذا؟ أهل الرأي من ضمن إنكار ما الله يفترضون أشياء ما وقعت. كان بعض السلف إذا سئل عن شيء يقول حدث، قالوا لك اتركها حتى تحدث. جاء عن الصحابة وجاء عن التابعين مثل هذا. بعد الشيخ سئل عن مسألة قال حدثت، قالوا لا، قال سيجعل الله فرج عندما تحدث. نعم. فلا تسأل عن أشياء، لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم فسؤكم. لذلك بوب الإمام البخاري رحمه الله على هذا الحديث فقال: باب ما يكره من كثرة السؤال وتكلف ما لا يعنيه. انظر على هذا الحديث. صحيح أن هذا كان في زمن الوحي عند تنزل الوحي، لكن يلحق به الذي يسأل عن أشياء فرضية وعن أشياء لم تقع، يسأل عن أشياء وقعت لك. وهذا كثيرا ما كنت أرى الشيخ ربيع حفظه الله ينهى عنه. فإذا سأل السائل يسأله في مسألته حتى يتحقق أن هذا فعلا وقع له. فإذا تحقق أنه وقع له يجيب، وإلا زجر. كثيرا ما كنت أرى هذا يفعل هذا، وقد فعل بي أكثر من مرة. فخلاص ما عاد أسأله إلا شيء واقع فيه، أو مسألة أدرسها وأشكل علي في تلك المسألة شيء فيباحثني في سؤالي. فإن علم أو رأى أن هذا فعلا واقع له هذا الإشكال أجاب، جزاه الله خيرا. قال الشيخ النجم رحمه الله: ثم أورد حديث أبي إدريس الخولاني. ما اسمه؟ إدريس الخولاني؟ نعم. من خولان؟ قريب منا. أنت من خولان ولا من فين؟ من صنعاء. طيب خولان قريب صنعاء. من صنعاء؟ جنبها؟ من فين؟ صعفان. صعفان، قريب خولان. طيب عندك عبد الرحمن ما تعرفه؟ من قريب مصنع ابو ادريس الخولاني مكتوب. ها؟ مكتوب. لا تنظر لي. لا لا ما هو هكذا مكتوب كذا. لا ما هو كذا مكتوب. ابو ادريس الخولاني عائد الله. ايش؟ عائد الله. عائد الله، نعم صح. عائد اي بالزال مو بالزاي. بارك الله فيك. طيب عائد الله اخبره ان يزيد بن عميره وكان من اصحاب معاذ بن جبل اخبره قال: كان لا يجلس مجلسا للذكر حتى يجلس حين يجلس الا قال: الله حكم قسط هلك المرتابون. الله حكم قسط اي عدل، هلك المرتابون أي الشكاكون في أوامر الله ونواهيه في كتابه وسنته. ثم قال معاذ بن جبل يوما: إن من ورائكم فتنا يكثر فيها المال ويفتح فيها القرآن حتى يأخذه المؤمن والمنافق والرجل والمرأة والصغير والكبير والعبد والحر، كأنما وصف زماننا هذا كله من أن يقرأ القرآن. نسأل الله أن يرزقنا تدبره وحفظه وفهمه والعمل به. إن من ورائكم فتنا يكثر فيها المال، والمال اليوم كثير، ما في مجاعات اللي نسمعها. كان زمان نسمع مجاعات. الدول المتطورة اليوم والمال فيها كثير كانت دول مجاعة، كانوا هنا يأكلون. يعني الشيخ العثيمين أخبر عن أيام جده أنهم أكلوا الجيف، أكلوا الجيف. وآباءنا يخبرون أنه كان جوع شديد الجوع أيامهم، أيام آبائهم. يأكلون ورق، يأكلون جيف، جيف، يأكلون الجلود. الحمد لله نحن ما رأينا شيئا من هذا، ولله الحمد لله. ما كثير ولا نرى إن شاء الله، لن نرى. نسأل الله أن يرزقنا شكر النعم. ويفتح فيها القرآن حتى يأخذه المؤمن والمنافق، أي يقرأه المؤمن ليتبصر به في دينه، ويقرأه المنافق ليجادل به المؤمنين والعياذ بالله. وقد جاء حديث في مسند الطيالسي وتتبعت سنده فوجدت أنه على أقل الأحوال يكون حسنا. ما وجدت هذا الحديث؟ هذا الحديث يعتبر حديثا قدسيا عن الله عز وجل أنه قال وعزتي وجلالي لأفشينه بينهم، يعني القرآن، حتى يأخذه الرجل والمرأة، أو قال الذكر والأنثى والصغير والكبير والحر والعبد، فإن أخذوه ولم يعملوا به أخذتهم بحقه عليهم. هذا حديث عظيم وفيه إنذار ووعيد، فإذا أخذوه ولم يعملوا به أخذتهم بحقه عليهم. وإنك لتعجب أن ترى الفجور عند بعض من يقال بأنهم طلاب علم من الذكور والإناث. وإنا لله وإنا إليه راجعون. ونسأل الله السلامة، ونحن بحاجة إلى أن ندعو الله كثيرا ونلجأ إليه لجأ عظيما أن يبصرنا ويبصر شباب المسلمين الحق ويجنبهم الشرك والبدع والفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن. والله فيه موعظة عظيمة جدا لنا جميعا. نسأل الله أن يرزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال، وأن يرزقنا العمل بما علمنا، وأن يرزقنا حسن الختام، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا الحديث الذي ذكره في مسند الطيالسي ما وجدته، وإن شاء الله سأبحثه من جديد. ما وجدته عندي، حتى بحثت في المكتبة الشاملة في مسند الطيالسي نفسه ما وجدته. والشيخ يقول في مسند الطيالسي، ما أدري من طبعة عنده، يمكن هذه ناقصة اللي عندنا، لكن هذه طبعة الموجودة ما هو موجود فيها، ولا في طبعة المكتبة الشاملة، أكثر من نسخة في المكتبة الشاملة ما وجدته، فإن شاء الله نبحثه. لعله في غير الطيالسي، وقال هنا في مسند الطيالسي راجع إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.